مع الورقة 15 في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ونحن دائما بصدد الحديث عن مولد الحبيب. صلوا على الحبيب. ولقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، وقلنا لماذا ولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم لم يكن يوما مشهودا معروفا بأحداث تاريخية جسام كالجمعة أو السبت أو الأحد أو كشهر رجب أو محرم أو ذو القعدة أو ذو الحجة، حتى لا يكون للزمان شرف على رسول الله، وإنما يكتسب الزمان الشرف برسول الله. فالزمان يشرف بالنبي ولا يشرف النبي بالزمان، صلى الله على الحبيب. هذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. ثم من الإرهاصات التي كتب أهل السيرة عنها والتي ترافقت مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور لا يقطع بصحتها، ولكن تذكر هكذا، لا يقطع بصحة، أي ليست صحيحة قطعا ولكن تذكر. فقد قلنا أنه صلى الله عليه وسلم أولا ولد من نكاح وليس من سفاح، والثانية أن أمه لم تجد الآلام التي وجدتها وتجدها النساء عند الحمل، فقد قالت آمنة: أنا ما وجدت أبداً ما تجده النساء الحوامل من ألم الحمل، فإنني أحمل نسبة مباركة، صلوا على الحبيب. وأما الثالث، سبحان الله، هذا يكون يعدله شوية. وأما الثالث فإنها أمه لما حملته رأت حين وضعته نوراً خرج من فرجها أضاء لها بصرة قصور بصرة الشام. رابعاً، هذا كله ذكرناه، رابعاً أنها حينما حملته وحان أو قرب أوان ولادتها سمعت هاتفاً يقول: يا آمنة، إنك تحملين خير البرية، فإذا وضعتيه فقولي: أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد، وسميه محمدا، صلى الله على الحبيب. هذا كله رأينا. خامسا أنه ولد يوم الاثنين في ربيع الأول، وهذا الذي رأيناه. سادسا يقال أن الحبيب، صلوا على الحبيب، على عادة غير المواليد كلهم ولد مسرورا. ما معنى مسرورا؟ مقطوع الحبل السري، أي لم يكن يحتاج الحبيب إلى من يقطع حبله السري، فقد ولد عليه الصلاة والسلام مسرورا، أي مقطوع الحبل السري. صحيح أم غير صحيح؟ نحن بالنسبة لنا نقول هذا أمر لا يزيد في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال ذكره بعض أهل السير وضعفه البعض، إلا أن هذا أمر لا يستبعد في حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كإشارة من إشارات الخالق أن هذا الولد المبارك لا يشبه الأولاد حتى في الميلاد. فقد ولد عليه الصلاة والسلام ليس محتاجاً لمن يقطع حبله السري، وهذا أول ولد يظهر في مكة بهذه العلامة، لكي يلفت الله انتباه البشر إلى أن هذا ليس ككل البشر. صلوا على سيد البشر صلى الله عليه وسلم. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه السادسة. السابعة أيضاً تتعلق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ولد أيضاً مختوناً، أي لم يكن يحتاج لمن يقطع تلك الكتلة الصغيرة من اللحم التي توجد عند الرجال، فيما يسمى بالجهاز التناسلي عند الرجل. فقد ولد رسول الله مختونا، أي لم يكن محتاجا إلى أن يختن كما يختن جميع الأولاد وجميع الصبيان في الإسلام. وأنتم تعرفون أن الختان سنة سنها إبراهيم عليه السلام، ففي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي ابتلاه الله تعالى بمجموعة من الأمور سميت سنن الفطرة. وسنن الفطرة تعرفونها، منها المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، السواك، حلق الإبطين، حلق العانة، قص الأظافر، إعفاء اللحية، قص الشارب، أمور ذكرها أهل العلم، ومنها الختان. ولذلك يقال أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو لا، إبراهيم عليه الصلاة ختن نفسه بقادوم بعد أن بلغ 80 عاما في عمره. يا الله، يسن لآل إبراهيم هذه السنة. وأنتم تعرفون أن الفيصل اليوم بين المسلم وغير المسلم هي مسألة الختان بالنسبة للرجال. ولذلك حينما كان المسلمون في البوسنة والهرسك يتعرضون لما يسمى بحرب الإبادة والتصفية العرقية، كان المسلم يفرض عليه أن يخفي إيمانه وعقيدته، فلا يقول إني مسلم، لكن أعداء الله من السر كانوا يكشفون عليه، فإذا وجدوه مختونا قتلوه، لأن الختان يدل على أن المختون هو من أمة رسول الله. فإنما يتميز المسلمون خاصة ذكورهم عن باقي أهل الملل والنحل، وخاصة النصارى، أما اليهود فيختنوا. اليهود كالمسلمين يختنون أولادهم، أما النصارى فلا. لذلك الختان سنة من سنن المرسلين. فولد الحبيب عليه الصلاة والسلام مختونا، وهي أيضا إشارة يريد الباري تعالى جلت قدرته أن يلفت انتباه البشر أن المولود لا يشبه كافة البشر، فهو سيد البشر صلوات ربنا وسلم. هل حديث هذا الأمر صحيح أم غير صحيح؟ هذا لا نستبعده، لكن هنالك أيضا كلام يخالف هذا، أن عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بشر بميلاد الولد صلى الله على الحبيب ففرح به وأخذه بين يديه وطاف بالكعبة وهو يحمله، ودعا الله شكرا لله على نعمة الولد بعد أن مات ولده عبد الله أحب الناس إليه، قال: فعاد إلى البيت في سابعه فختنه. وهذا الحديث يخالف هذا الأمر. هم يقولون إن النبي ولد مختونا، لكن في رواية أخرى يثبتون لعبد المطلب أنه ختنه صلى الله عليه وسلم في سابعه. على كل حال، هذه من الإرهاصات، من الإرهاصات التي تذكر وهي ضعيفة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 8. هذه ضعيفة ولا يعتد بها، نحن فقط نذكرها فقط على سبيل الاستئناس، لأنكم ستقرؤونها في كتب السيرة على سبيل الاستئناس. أما أنها تضيف شيئا للحبيب فلا تضيف شيئا لحبيبنا رسول الله، فصلى الله عليه وسلم خيرة خلقه صلوات ربنا وسلامه عليه. هذه ضعيفة جدا، ذكرها أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب. وحينما ذكر هذه الأمور 10 من الإرهاصات التي تلاءمت وتصادفت وتزامنت مع ميلاد النبي، قال في الأخير: وكلها صحيحة لا يشك فيها. فأبو بكر الجزائري يقطع بصحة كل ما ذكرنا على غير ما كتب بعض علماء الحديث. على كل نذكره على سبيل الاستئناس، لأن أبو بكر الجزائري يذكر أنها صحيحة وأنه لا ينبغي أن يشك فيها. كان من عادة العرب في الجاهلية في مكة أنه إذا ولد غلام لهم يضعون عليه برمة، برمة يضعون عليه برمة. يا الله، هكذا كانت من عادتهم. ربما كانوا يعتقدون أنها تحفظه من العين، ربما كانوا يعتقدون أنهم حينما يغطون المولود بهذه البرمة، ربما كانوا يعتقدون أنهم إنما يحفظون الولد من حر الشمس الزائد في مكة تظل، أو ربما لكن الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما وضعت البرمة على هذا الغلام المبارك تكسرت البرمة. يا الله، كأن الله تعالى يشير لهؤلاء أن هذه العادة الجاهلية ينبغي أن تختفي إلى الأبد مع ميلاد النبي، فالذي يحفظ ويعصم الإنسان هو الله، وخاصة إذا كان هذا هو رسول الله، فلا يحتاج أن يحفظ ببرمة ولا برقية جاهلية ولا ببخور ولا بسحر ولا بكل العادات الجاهلية التي انتشرت في مكة قبل مجيء الإسلام. حينما انكسرت كأنها رسالة ربانية يقول لسان حالها إن الحافظ هو الله، والنبي جاء لمحاربة كل اعتقاد يعتقد من خلاله صاحبه أن النفع والضر بيد غير الله، فلا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا حافظ إلا الله. فهذه الحادثة صحت أم لم تصح ذكرها أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب، وقطع بصحتها. هو لم يدلل على صحتها، لكن يقول وهذا أمر لا يشك فيه مسلم. لا إله إلا الله. هذه كلها متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولد زيد مسرورا مقطوع الحبل السري، ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، وضعت عليه البرمة فانكسرت صلى الله عليه وسلم، وأضاف بعضهم كما ذكر ابن هشام في كتابه، ذكر أن أمه آمنة بنت وهب حينما وضعت الولد نزل إلى الدنيا بطريقة عجيبة. الله، يعني أمه كانت تلحظ كل شيء، يعني هذه الأمور التي وقعت لأمه هي التي ضغطت على الأم أن تلاحظ كل شيء. رأت رؤيا زيد، هاتفها هاتف سميه محمدا، ولد مسرورا مختونا. هذه الأمور كلها تبعث الأم على أن تدقق النظر. فلما نزل النبي من رحمها إلى الأرض قالت نزل نزولا عجيبا. هذا الأمر أنا كان أقول لكم هو ليس مقطوع بصحته، لكن ذكرته كتب السيرة، نحن فقط للاستئناس نريد أن نذكر هذه الحوادث نتاع الميلاد حتى إذا مرت بكم أو على الأقل أن يكون للإنسان إلمام بها. نحن لا نحقق هنا، إنما نذكر أحداثا فقط. حينما خرج من رحم أمه، يا الله، خرج من رحم أمه واضعا رأسه إلى الأرض كهيئة السجود ورافعا السبابة إلى السماء. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله، فأشرف عبد من عباد الله وأعظم من حقق العبودية الحق لله هو حبيبنا وشفيعنا ونور أبصارنا محمد رسول الله. فكأن الله تعالى بهذه الهيئة التي أكرمه الله تعالى بها عند النزول من الرحم إلى الأرض في هيئة الساجد كأنه يقول إن أشرف العباد وأشرف من عبد الله وسجد له وخضع له هو رسول الله، ولذلك يستقبل الدنيا بهذه الوضعية، وهي أعظم وضعية يكون فيها العبد قريبا من الله، فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. هذه قالتها آمنة وذكرها ابن هشام، ونحن لا نسلم بصحتها، لكن نحن حينما نسأل هل نستبعد هذا الأمر في رسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه أمور لا تزيد النبي شرفا، لكن لا نستبعدها، لكننا نقف مع العلماء المحققين الذين يصححون. إذا قالوا ليست صحيحة فهي ليست صحيحة، فنحن نذكرها فقط على سبيل الاستئناس. هذه كلها متعلقة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الأخرى المتعلقة، الإرهاصات المتعلقة بالعالم الآخر، فقد رأينا فيما سبق أن أمه رأت نورا خرج من بطنها فأضاء لها قصور بصر الشام، وقلنا إن هذا يعني أن الإسلام سيستقر في الشام، وأن الثبات على الدين سيستقر في بلاد الشام. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يركز على أن الفئة الظاهرة المنصورة إنما تكون عند بيت المقدس وعند أكناف بيت المقدس، فقد أشار النبي في حديثه الصحاح إلى أن الإسلام سيستقر في تلك الأرض، ومن تم ومن ذلك المكان سيثبت أهل ذلك البلد في مواجهة مشارع محاربة هويتنا كما هو ثابت وواقع إلى الآن. لكن هذا يعني أنه إذان لسقوط الإمبراطورية الغربية. إذا ظهر النور في الشام معنى هذه الشام كانت تحت حكم إمبراطورية الرومان، فهذا دليل على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو إذان لسقوط إمبراطورية الغرب، الإمبراطورية الرومانية. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر الله من يشاء سبحانه عز وجل. إذن فهذا دليل على أن إمبراطورية الغرب ستسقط تحت سنابك جند محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان. أما المسألة الثانية وهي التاسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى. الله، إيوان كسرى هي قصور كسرى الفرس، 14 شرفة. هذه صحيحة أم غير صحيحة؟ فيذكرها كتاب السير كثيرا ويذكرونها دائما، وإننا لا نستبعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ميلاده كما أشار الحدث الأول إلى استقرار نور الإسلام في الشام وهو إذان لسقوط الروم، فلا بد إذن أن يكون هنالك ما يشير إلى سقوط إمبراطورية الشر عبدة النار، إلى سقوط إمبراطورية الفرس. والعجيب العجيب، 14 شرفة سقطت، 14 شرفة. فلما حسب وعد العلماء عدد ملوكهم حتى سقطت الإمبراطورية، 14 ملكا وملكة، سقط 4 ملوك لهم خلال 4 سنوات من عمر الدعوة على عهد رسول الله، أو 10 سقطوا خلال 4 سنوات، وأما 4 الباقين فسقطوا خلال الخلافة الإسلامية، خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 14 شرفة كانت إشارة إلى أن ملك الفرس سيتوافد عليه 14 ملكا، وهو عدد الملوك والأكاصرة الذين سيعيشون من خلال هذه الإمبراطورية. فإذا مات الملك الرابع عشر كان ذلك علامة على أن مملكة الفرس قد سقطت، وقد سقطت بحمد الله تعالى على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هذه العلامات أيضا أن نار فارس خمدت عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخمد منذ 1000 عام. تخيل معي أن عباد النار في إيران، تسمى اليوم إيران، في خراسان، في هذه الأرض 1000 سنة لم تخمد لا بالليل ولا بالنهار، كانوا يعبدونها ويقدسونها. لكن عند ميلاد النبي صلى الله عليه الحبيب خمدت هذه النار، ولم يدر هؤلاء لماذا خمدت، فجن جنونهم، ثم استدعوا السحرة والكهنة ليبحثوا في سر هذا العمل العجيب الذي لم يقع منذ 1000 عام، وجاءوا بمن جاءوا، بهؤلاء الخبراء في زمانهم، فأخبروا أن نبي آخر الزمان قد ولد صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذه الإشارات البعيدة التي كانت تذهب بعيدا إلى أولئك الذين كانوا يحكمون الأرض وتدخل عليهم فتسقط شرفات قصورهم وتطفأ النور التي كانوا يعبدون، ويظهر النور هنالك في تلك الأرض في الشام، كل هذا الذي يحدث كأن الله تعالى سبحانه ينبه البشرية إلى أن خاتم النبيين قد خرج إلى الوجود، وأن التوحيد وراية التوحيد قادمة، وأنه لن يظل على الأرض من يعبد إلا الله، فلقد جاء رسول الله لكي يحارب جميع هذه العقائد الباطلة المجوسية، التثليث، عند النصارى التثليث، ابن الله ثالث ثلاثة كما يقول النصارى، أو النار التي كان يعبدها الفرس، أي أن ميلاد النبي هو إذان لسقوط كل الطواغيت التي كانت تعبد من دون الله على الأرض، أي كل العبادات الباطلة التي استمرعتها قلوب الناس الذين ابتعدوا عن الوحي وغابت عنهم رسائل السماء ولم تصلهم رسائل الأنبياء، هؤلاء وصلهم هذا النبأ عند ولود النبي، عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، رسائل ربانية صلى الله على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من جملة أيضا هذه الإرهاصات وهي العاشرة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام حينما ولد، ففي البيت الذي ولد فيه يقول الحاضرون، شكون الحاضرون اللي كانت معه؟ الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف، وأم أيمن بركة حاضنته، وآمنة بنت وهب، يقولون كل من حضر أن البيت الذي ولد فيه امتلأ نورا. الله، امتلأ البيت الذي ولد فيه الحبيب نورا صلى الله على الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بل أكثر من ذلك، فشهدت النجوم تدنو من رسول الله، شهدت النجوم في السماء تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشاهد الناس في السماء فإذا بالنجوم تبدو للعيان أنها تقترب من البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا خير خلق الله، عليك من الله تعالى أفضل الصلوات وأزكى التسليم. البيت الذي ولد فيه الحبيب أصبح يشع نورا وهم ينظرون، وإذا رفعوا أبصارهم إلى السماء رأوا كأن النجوم تقترب من البيت الذي حظي باستقبال المولود المبارك الطيب صلى الله على الحبيب. سأذكر لكم إن شاء الله تعالى الآن هذه الإرهاصات المذكورة في الكتب التي جمعتها من كتب كثيرة، سأذكرها تباعا. النبي عليه الصلاة والسلام أولا ولد من نكاح وليس من سفاح صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن أمه حينما حملته لم تجد الآلام التي كانت تجدها النساء عند الحمل، وهذا قالته آمنة، وهذا لا نستبعده في الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة للعالمين، وكيف لا يكون رحمة على أمه صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الأمة حينما حملته رأت نورا خرج من بطنها أضاء لها قصور بصر الشام. رابعا أنها سمعت مناديا ينادي وقد رأت رؤيا، إنك تحملين بخير البرية، فإذا وضعتي فقولي أعوذ بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا. قال رسول الله أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، وحين وضعتني أمي رأت نورا خرج من بطنها أضاء لها قصور بصر الشام. خامسا أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا. سادسا ولد مختونا. سابعا البرمة التي كانت توضع على الأطفال حين يولدون وضعت على النبي فانكسرت. ثامنا أنه عليه الصلاة والسلام كما قالت آمنة حين خرج إلى الدنيا خرج في هيئة الساجد. تاسعا أن 14 شرفة من إيوان كسرى سقطت. عاشرا أن نار فارس خمدت ولم تخمد 1000 عام. 11 أن البيت الذي ولد فيه الحبيب استنار بنور غمر البيت كله، وإذا رفع الناس رؤوسهم إلى السماء رأوا كأن النجوم تقترب من بيت الذي ازدان باستقبال النبي. 12 ذكرناه وهو أن اليهود صاح أحد اليهود يا معشر يهود يا معشر يهود، فاجتمعوا إليه في الليل قالوا ويلك ما وراءك؟ قال ظهرت الليلة نجمة أحمد، فقد ولد أحمد. فعلم اليهود أيضا كما علم الفرس وكما علم الروم ولود النبي، وكل قوم من الأقوام إلا أرسل الله لهم رسالة يخبرهم عن طريقها أن النبي ولد. ففي الشام نور، وفي العراق وخراسان عند الفرس شرف تتساقط في القصور ونور ونار تخمد، وهناك عند اليهود الذين قرأوا الكتب السماوية كانوا ينتظرون نجمة أحمد، فكان نورها لم يصل إلى الأرض فصادف وصول نورها الأرض في الليلة التي ولد الحبيب، فهي رسالة إلى اليهود أيضا. فعلم اليهود بميلاد الحبيب، وعلمت الفرس بميلاد الحبيب، وعلمت الروم بميلاد الحبيب، وعلمت الجن بميلاد الحبيب. الجن أصابها دوار شديد، أصابها أمر عجب، ما الذي حدث في الكون؟ شهب من السماء تلقى على من يريد أن يسترق السمع، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ فضربوا في الأرض وبحثوا وجاءوا بالخبر اليقين، ولد الحبيب. يا الله، لما أراد الله نبينا أن يكون رسول العالمين إنسهم وجنهم، كان لابد أن يرسل الرسائل عند الميلاد لكل هؤلاء، إلى الفرس، إلى الروم، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى الجن، إلى كل الخلائق. السماء والأرض والشجر والحجر والجبال والدواب، كلهم احتفوا بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن حينما نقول إن ميلاد النبي هو من أيام الله العظيمة، هو من أيام الله العظيمة. لما تصوم يا رسول الله يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، زيد، وهو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. لا، ليس هذا فقط، ننتقل بإذن الله إلى المرحلة الثانية، رضاع النبي. مشينا مع الإرهاصات، ألم ياني أوان إرضاع النبي؟ صلاش. ألم ياني إيوان إعطاء اللبن لهذه النسمة المباركة؟ الله، أيظل هذا الطفل، نتحدث عن إرهاصات ميلاده ونتركه بلا لبن، نتركه بلا غذاء؟ من يفعل ذلك؟ من يفعل؟ الكلام قد أخذنا بعيدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام في ميلاده ككل البشر يجري الله تعالى عليه السنن التي أجراها على البشر، لابد له من رضاع. يا الله، فمن أول من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله، من الأول الذي أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أولهم؟ من أولهم؟ أول من أرضع النبي عليه الصلاة والسلام هي أمه آمنة. طبعا، أتسلم الأم ابنها إلى امرأة أخرى قبل أن ترضعه؟ إذن فأول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم أمه، أخذته أمه وألزقته بصدرها وألقمته ثديها، فكان أول لبن وأول غذاء دخل إلى جوف الحبيب، صلوا على الحبيب، هو لبن أمه. اسمعي أيتها المرأة المؤمنة، إن أعظم واجب تقدمه الأم بناء على الأمومة لابنها هو أن ترضعه من حليبها. نحن لا نتحدث عن ما يقوله الأطباء والعلماء في كل ما أن حليب الأم خير من الحليب المصطنع، هذا بلا من يظل نقوله إحنا. الله تبارك وتعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لأنك حينما ترضع الأم ابنها من ثديها، أنت لا تعرف ما الذي ترضعه، أنت تعرف أنه إنما يشرب حليبا يتدفق من صدره، لكن هيهات هيهات، الحليب هو المادة التي تراها، أما مسألة ما لا تراه مع حليب الأم فهو أمر عجب، ستتبدى آثاره بعد أن يكبر الطفل. إذا رضع من حليب أمه يرضع الحليب والحنان والرحمة، يرضع كل الصفات الخلقية التي تميز الأم. راه يرضع الإنسان، أراه كل عوامل الإنسانية تخرج مع حليب الأم، فهو إنسان. أما منين يرضع ديال البقرة؟ راه تدخل معاه مع حليب البقرة وحليب الجيجوز، تدخل معاه كل عوامل الحيوانية. ولذلك الوليد إلى الله يحفظه ويستر من اللي زاد هو يشرب الحليب نتاع البقرة، وتشوفوا كي دايرين. أول حاجة كيدير العجل منين يكبر؟ يضرب أمه. عمرو شتو العجل يوقر امه ما يكبر شويه يولي يضربها، بل اكثر من ذلك العجل غير يكبر شويه واش ما يولي يدير؟ ربما نزع على امه، باشر امه، غادي يعرف شي حاجه؟ لان ارضع مع الحليب، واش برضع مع الحليب؟ ارضع مع الحليب عاداتي وما فطر الله عليه البهائم، فطر الله البهائم على منهاج. فانت حينما تشرب الحليب مع الصغر نتاعك اللي هو الاساس ديال البناء ديال الخلايا نتاعك، مع الاساس مع الاساس، واش ما كتشرب؟ كتشرب كل شيء. هذه الفطره، يعني الفطره. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر على الفطره باش بالحليب، حينما دخل بيت المقدس في الاسراء جيء بحليب وبخمر، فاختار النبي الحليب فقال اخترت الفطره، هديت وهديت امتك، اخترت الفطره. الحليب هو الفطره، ما راكش تشرب غير الحليب، انت تشرب ينابيع الفطره. والفطره واش اسمه فيها؟ فيها التوحيد، فطره التوحيد، فطره الله التي فطر الناس عليها. والتوحيد واش اسمه فيه؟ مراقبه الله، الحياء من الخلق، عباده الله. انت كل هذه العوامل التي تشكل الفطره أنت تشربها مع حليب الأم. أنا نتعجب لهذه المميّنات وهذا النساء. يوجد الحليب في صدورهن ويأنفن من أن يعطينا الثدي للولد، يبقاو يمشيو يشريو الحليب هاك وهاك. العجب العجب العجب، عندك الحليب وتمشي، انا المراه ديال عندها الحليب، واش مراك ديرها في الفرماسيه تشري كيكوس؟ ايوا راك عارف علاش. ولما اصرت بعض النساء على حرمان الاولاد من الارضاع بالثدي واعطائهن الحق في الرضاع، واش مدار؟ عاقبهن الله بان جفف ينابيع الفطره من صدورهن. كاين اللي ما عندوش بحال شي وحدين، شي وحدين غيزوج النهار الاول يبقى يدير الكنينه ديال منع الحمل، بعد من النهار الاول ما باغيش يولد لا هو لا هي. منين يبغي يولدوا ما يبقاش يدير الكنينه، يفوت عام العام ثلاثه يمشيو للطبيب يقول لها لقد اصبحت عاقرا. مناش مناش من هذه هالكنينه، هالكنينه هي التي. وشحال من واحد نعرفه نتاع الاخوان المساكين الذين تزوجوا وقالوا لا نستعجل الآن في إنجاب الأولاد، نترك الأمر مع مرور السنوات. إيه واش بقوا يديروا؟ أصبحوا يتعاطون لهذه الأقراص المانعة للحمل، فأرادوا منع الحمل لفترة محددة، فعاقبهم الله بأن منعهم الحمل إلى أن ماتوا بلا أولاد. إيه واش مع راسك؟ ما نعطيش هذوك النصرانيات راح نفهم منهم علاش ما يرضعوش اولادهم. الفتاه والمراه يعني النصرانيات الاوروبيات يريدن المحافظه على رشاقه اجسامهن. تقول لك انا الوليد غادي يرضع غادي واش يبقى لي؟ ستتكسر ثدياي. والله تعالى وصف نساء الجنه كواعبا اترابا. ما معنى الكواعب؟ اي ان اثداءهن مستقيمه لم تتكسر، وهو عنوان على العنفوان والشباب، اي ان نساء الجنه ستظل كما هي كواعب جمعك، اي ان اثداءهن تظل مستقيمه، دليل على الرشاقه العنفوان والشباب. هذيك الجنه، هذيك الجنه. والمسلم ما علاش المسلم علاش؟ هي عبادة من أعظم العبادات تتقرب بها الأم إلى ربها، إرضاع الطفل من ثديها هي من أعظم القربات التي تتقرب المرأة بها إلى ربها. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد رويت لكم في كثير من الأحيان بعض من تكلم في المهد، هؤلاء الذين تكلموا في المهد أغلبهم تكلموا فين في صدر المرأة وهي ترضع، حتى أن الله أكرم هؤلاء بالكلام في المهد، وهم يمتصون ثدي الأم عمرو ما كلم ربي واحد في الهد في المهد منذ كل يرضعوك يقوز. حتى الكلام حينما تكلموا كانوا يلتقمون ثدي الأم. عندكم الخبر على جراج مثلا أو لا غيره، هذيك اللي كتسمى ماشطة فرعون، أو لا أصحاب الأخدود، حينما ألقي أصحاب الأخدود في النار كلهم ثبتوا على الدين إلا امرأة واحدة، وكان عندها طفل يمتص ثديها في صدرها، فخشيت على وليدها من النار الله، وتلجلجت وترددت وكادت أن تقول ما يرضي الكفار من كلمة الكفر، وإذا بالوليد يترك الثدي ثم تتقاطر عليه قطرات من لبن الفطرة. ربي ما يعذبش المرأة اللي ترضع أولادها حتى ولو أن قلبها كان على وشك أن يميل عن التوحيد، فالله إكراما لما تقوم به تجاه والدها من إعطائه حليب الفطرة حافظ الله فطرتها عندما احتاجت إلى ذلك. باش احفظها باش. ترك الولد الحليب، شو واحد تحت الرواية تقول فتقاطرت قطرات على أنفه يعني كان يمص. الله يا للصورة الطيبة المباركة. ثم تكلم فقال لها يا أمه اصبري واثبتي فإنك على الحق. الله لا إله إلا الله. وقالتها أيضا من هذه المرأة التي تسمى ماشطة فرعون؟ قتل الأول والثاني والثالث فبقي الوليد الصغير في صدرها أيضا. ارجعي عن دينك، من ربك؟ ألست بربك؟ قالت ربي وربك الله. فكان يرمى في كل مرة وليد من أولادها في برمة في بقرة من نحاس حتى يفيض وتفيض العظام وتطفو على سطح الزيت المغلى. فلما بقي لها الوليد الصغير في صدرها وجاءوا لكي ينزعوه منها، الله حتى الولد الصغير لا إله إلا الله، لمين لمين اللي هي مين؟ أما المين اللي راها ترمي الولد اليوم في الميكا هذه ماشي مين، هذا الفساد الذي دخل على الأمومة. ترمي ولدها، ما ترضعش ولدها، تسمح في ولدها، كاين اللي ذبحت ولدها، كاين يا لطيف كاين اللي رمات ولدها من فوق، واش راحنا نسمعوا اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فسدت الأمومة، فسدت الفطرة. فلما قيل لها ارجعي عن دينك كادت أيضا هي الأخرى أن يحدث لها ما حدث لتلك المرأة من أهل الأخدود، فترك الطفل أيضا ثدي أمه وتقطرت قطرات على أنفه، فقال اصبري يا أمه فإنك على الحق. الله لا إله إلا الله. فكان أول من أرضع الحبيب، صلوا على الحبيب، هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي رضاعة النبي رضاعة طبيعية رضاعة الفطرة. لكن كان من عادة العرب في مكة أنهم كانوا يسترضعون لأولاد، ما معنى يسترضعون؟ يبحثون عن مرضع أخرى. شوف شوف، كانوا يبحثون عن مرضع أخرى، وكانوا يؤدون مقابل إرضاع الولد مالا لمن ترضع. فكان أول من أرضع سيدنا رسول الله بعد أمه آمنة من؟ قولوا لي من؟ بعد آمنة شكون هي؟ أكو تعرفوها كاملة. تبارك الله، شكون اللي يجاوب شكون؟ حليمة، حسن جدا. إذا صفر. إذا ماشي حليمة. المرض نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بالتتابع، آمنة ثم امرأة سوداء هي أمة عمه أبي لهب وتسمى ثويبة. الله، وثويبة أرضعت النبي، صلوا على الحبيب، زيد، وأرضعت حمزة عمه، وأرضعت أبو سلمة أبو سلمة. فالنبي وحمزة وأبو سلمة إخوان في الرضاعة، الله. حمزة عمه صنو أبيه وأخوه في الرضاعة. لا إله إلا الله محمد رسول. اسمعوا لهذا الحدث العجيب والحدث الغريب. يلا يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعد أن أرضعته أمه كان يحتاج إذن في كل فترة من الفترات إلى أن يرضع، إلى من ترضعه. فتوفدت النساء كل امرأة تريد أن تلقمه ثديها. جاءت شكون؟ الشريفات الحرائر من قريش، كل واحدة تتمنى لو أن النبي هذا الغلام الطفل الطيب المبارك، هذا القمر، هذا الذي يشع نورا، هذا الذي حدث له عند الميلاد كل هذا، هذا الذي خطف الأبصار ولفت الأنظار عند ميلاده، كل النساء يتمنين لو أنه قبل أن يرضع أحدهن. فكانت كل واحدة زيد تريد أن تلقمه ثديها، فيأبى الحبيب. الله، كيش كون علموا هالشي هذا؟ انت يمني كنت صغير هات غير تصيب اللي رضعك، غير تصيب اللي رضعك، اترضعك شكون؟ امك وخالتك وعمتك وبنت اختك واختك وخالتك، وانت غارة غادي تقول لا ولا هات يا ودي حلف امك ولا وغير تسكو شوية وحلف امك كبير وعرف ام الحل قداش قدك قدك الروكار ديالها راك واعر. النبي صلى الله عليه وسلم لا اعطيو لها هذه الناس، هذو غير شكون؟ غير النساء الشريفات العفيفات الكريمات. الله الله الله الله، حتى واحد ما بغى. فين مشى النبي؟ فين هالمرا الكحلا والعبده زعما؟ منين غادي تجي تدن بين صدرها؟ اش كيقول الواحد قبل ما يشوف؟ سبحان الله، رفض هذا الوليد كل هذه الصدور، صدور القرشيات الحرائر الشريفات، وتجي هذا الكحلة هذه العبدة هذه العامة. ولكن شوف، أبى الله إلا أن يدخل إلى جوفه أول ما يدخل بعد لبن أمه لبن خادمة سوداء. أما شو اسمك؟ واسمه جمعت خادمة سوداء أما عبدة. فأخذته ثويبة والناس يشوفوا هذيك زعبة هذيك يلي هذيك يلي، فرفعته إلى صدرها. شوفوا فألقمته ثديها، فأقبل عليه النبي يمتص من لبن صدره. يا ربي. هو صغير ويختار، وشكون يختار هذه؟ يا للدروس الجليلة العظيمة. النبي أول ما يدخل إلى جوفه من طعام بعد حليب أمه حليب أمة سوداء، كأنها رسالة ربانية مفادها أن النبي جاء لكي يمحو التمايز بين الخلائق بناء على اللون أو الجنس، فالنبي لن يفرق أبدا بين بني البشر، فالبشر بين يدي ربهم سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب. لماذا ينظر إلى هذه المرأة هذه النظرة؟ النبي يرفع مكانة الأمة السوداء بين النساء الحرائر القرشيات، فيقبل أن يرضع من صدرها ولا يقبل من صدور الأخريات. صلى الله على الحبيب. وتعرفوا اسم المكافأة انت حلي كانت لا تعرف واسم المكافأة؟ فرح أبو لهب. تعرف شكو أبو لهب ولا تعرف شكو هو أبو لهب؟ عم النبي ومن ألد أعداء النبي حينما سنرى سيد. شو أبو لهب من اللي شاف الأمة تاعو أقبل على صدرها محمد ولد خوه أشده فرح فرحا عظيما ما رفدا تولد. اختار محمد هذا الوليد المبارك بيته، بيت عمه، ففرح فرحا عظيما. أتعرفون ماذا صنع أبو لهب من شدة فرحه؟ لما التقم محمد ثدي أمته وخادمة ثويبة، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أعتق ثويبة من شدة فرحه. أعتق ثويبة، شو الفرح؟ شو أعتق ثويبة حينما رأى محمدا قد أقبل على ثديها وامتص من رحيق لبنها، أعتقها تعبيرا عن فرحته العارمة وسروره الكبير بأن اختار محمد البيت واختار خادمته فأعتقها. تعرفوا اسم وقع أبو لهب ولا ما تعرفوش؟ واسم وقع له من هالشي؟ ما عرفوا اسم وقع له بهذا الفرح؟ ماذا وقع له؟ يا الله يا الله، اسمعوا، هذا مشرك وعدو رسول الله. بسبب فرحه حينما التقم محمد صلى الله على الحبيب ثدي ثويبة فأعتقها، تعرفوا اسمه إسرائيل ولا ما تعرفوا؟ أنه يعذب في قبره، وفي كل يوم اثنين يجري الله من أنامله ماء يشرب به، إكراما لهذا المشرك بفرحه بميلاد النبي وفرحه بإرضاع ثويبة وإعتاقها حينما أرضعت النبي. أقول لي يا سيدي، قول لي، أعدو الإسلام ربي سبحانه عز وجل في نهار الاثنين؟ ها اللي راك تهدر، في نهار الاثنين الله تعالى يسقيه ماء. الله الله الله الله يا الله، هذا الحادث الجلل حادث علق عليه كثير من العلماء، حادث جلل. يفرح أبو لهب بميلاد النبي يوم الاثنين، ويزداد فرحه حينما يقبل الولد أن يرضع من أمته ثويبة، ويعبر عن فرحه بعتق رقبتها، فيكرمه الله هذا المشرك يوم الاثنين بأن يهيئ له ماء يخرجه من أنامله يمتصه كل يوم اثنين. الله يا الله، شتوا المحبة انت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والفرح بسيدنا رسول الله، شتوا الفرح بنهار الاثنين والفرح بالميلاد. ما نفعش المسلمة، نفع شكون؟ مشرك، نفع مشركا من أهل النار، من الخالدين في النار، فكيف بمن يحبه ويفرح به من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنتوقف إن شاء الله عند إرضاع ثويبة، هذا الحدث الذي يؤشر على أن النبي صلى الله عليه وسلم في إرضاعه يشير إلى أنه جاء لرسالة سامية عظيمة، وهي أن يرفع من شأن من أراد الإنسان أن يضعه، أن يرفع من شأن العبيد، أن يرفع من شأن الخلائق الذين اضطهدوا. فالنبي ضد الاضطهاد، ضد الظلم، ضد استعباد الناس، فكان في ميلاده يعطي هذه الرسائل، رسالة بليغة بليغة بليغة في ميلاده صلى الله على الحبيب وصلى الله عليه وآله وسلم. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنعود للحديث عن إرضاع الحبيب صلى الله على الحبيب، ومع بركات الحبيب في كل خطوة. سبحان الله، سيدي وحبيبي رسول الله في كل خطوة إلا وفيها بركة وفيها رحمة وفيها خير. إلى تنقل من دار لدار تنتقل البركة، تنتقل ثويبة وشحال من عام ويا أما شكون داها فيها حتى عتقها الله بسيدي من رسول الله؟ فين ما دخل حبيبي رسول الله؟ هذا اللي كيقول لك ما نطلبوش، نحن لا نسأل الله تعالى بمحمد، ما نقولش اللهم إني أسألك بنبيك محمد. يعني لم كأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أعظم أسباب الرحمة، من أعظم أسباب القرب، من أعظم وسائل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، التبرك به وبآثاره صلى الله عليه وسلم هو أمر واقع مجمع عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام متى حل حلت البركة. ولو كان غير ولي شوية الله نبقى نقوله النبي صلى الله عليه وسلم كيف حملته أمه، كيف وضعته الهيئة التي كذا كذا كذا، والآن في الدار، ها هو في الدار ينتقل إلى البيت الأول ويحدث أعظم شيء لم يكن يحدث أبدا، وهو اعتاق رقبة. يا الله، سبحان الله، سبحان الله. يحل بحلول النبي تحل البركات والخيرات والرحمات، صلى الله على الرحمة المهدات والنعمة المسدات سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه. الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم، يا رب يا رب، كاين شي واحد عليه شي دين، فر هذاك اللي داخل اللي عندك دين وهذاك الشيء ان شاء الله تعالى. المهم احنا رحنا درنا لك النداء ان شاء الله تعالى. الأعمال الاجتماعية كثيرة كثيرة جدا، ولا داعي لذكرها كلها، فنسأل الله تعالى سبحانه أن يرزقنا حب الحبيب وأن يحيينا محبين له ولآل بيته ولصحابته ولسنته حتى نلقاه يوم القيامة عند الحوض فيفرح بنا ويستبشر بلقائنا وننال يوم القيامة بفضل الله تعالى شفاعته، وصلى الله عليه وسلم.